وجرين بهم بريح طيبة وفارحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم ما عادش فيه منفذ بقى ما يعملوا إيه. قال لك الإنسان عادة لا يسلم نفسه ومن حكمة الله إن هو يظل عنده الأمل مرتبط يقول لك يمكن تيجي لي نجدة من هنا يمكن تيجي من هنا يمكن الطيارة تشوفني يمكن مش عارف إيه يمكن إيه. المؤمن يقول لا ده أصلا اللي يا رب يغنينا على الحكاية دي كلها الله. إذن إحنا لما نيجي بقى في الحتة دي بقول وإذا مسكم الضر في البحر. الضر اللي هو إيه بقى اللي إحنا قلنا عليه دي جات ريح عاصف جات أمواج جات مش عارف إيه مسكم الضر. يقوموا الناس اللي حتى الكافرين بو ما يبيعوش نفسهم رخيص. طب انتوا بتعبدوا آلهة في المزنق ده مش تقولوا يا آلهة تعالوا شوفوني هم عارفين ما كلام كذب ولا عتيجي ولا عتعمل ولا عتتنقل ولا تعمل ولا هجاية ولا أي حاجة هم ما يلاقوش إلا مين يا الله يا رب. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. معنى ضل من تدعون يعني إيه؟ ذهب عن بالكم من ادعوتموهم آلهة ما يجوش على بالكم أبدا. ليه؟ هو هيغش نفسه؟ هيغش نفسه ازاي يجيب آلهة بيعمل ايه؟ يقول يا هوبل تعالى هو عارف ان الهوبل لا جاي ولا اي حاجه وهو بايه؟ وهو عايز فيه حاجه تنقذه. يوم الباطل يذهب عن مخيلته ولا يجي ابدا ويستبعده. ضل من تدعون الا اياه ذهب عنكم وغاب ولا تفتكروه ابدا. ليه؟ لان حتى مجرد فكرتكم له يضعف ثقتكم في من تدعونه وهو الله. لك لا ما تجيبش السيره دي خالص ولا تجيب. ضل من تدعون الا ايه؟ الا اياه. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. ضل يا ذهب وغاب عن خاطركم. لا تقول لا هبل ولا اصنام ولا الى ما يجيش على بالك ابدا. ليه؟ لان مجرد حضوره على بالك يضعف ثقتك في الله اللي انت عايز معونته. يوم تيجي في بالك دي ازاي ما تجيش ابدا في بالك. ولذلك احنا قلنا زمان القصه ان غير الحلاق اللي في البلد وهو اللي قائم على ايه بيطاهر العيال وبيدويهم وهو اللي عمال يجري واللي عمال يروح يحط شيشم يحط مش عارف ايه والمكسور يدوي. وبعدين جه ولد ربنا فتح عليه من ابناء القريه وبقى طبيب وجه بقى في البلد كده من حظ الحلاق انه يعمل ايه انه بقى يكسر فيه هو يعرف حاجه لشمته وبعدين بقى ابنه مرض ما عودش يدعبس فيه بعكه بقى يروح بالليل كده مخبط على الدكتور واخد ابنه ما يكذبش نفسه هيعمل ايه. هي دي واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون ذهب عن خاطركم وذهب عن بالكم لانكم انتم عايزين اللي ينقذ بحق وانتم تعلمون انهم لا ينقذون ولا يسمعون ولا ينفعون ولا واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه هو بس. طب وبعدين برضو سمع لكم لانه هو قايل في ايه فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا فقبل الله ضراعتهم لانه طلبها منهم. لما تنسيني قول يا رب. الله رب عمال بيقول لك لما تنسيني ادعيه واللي حدث انا مش هيجي على بالك لكن برضو ادعيه. ولذلك احنا قلنا زمان ان الكون المسخر للانسان سماء وارض وبحر ومش عارف سماء. قالت الارض يا رب ائذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت السماء يا رب ائذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك وكفر أي شكر. وقالت الجبال ائذن لي يا رب أن أخر على ابن آدم. وقالت البحار يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم طعم خيرك وكفر شكر. فماذا قال الحق؟ دعوني وما خلقت. لو خلقتموهم

أم قال لك كم واحد يقول لك لا ده من ضمن تكريمه انه ما ياكلش ببقه كده زي المواشي ثم ليأكل ياكل بايده. كل واحد لحظه ملحظ تكريمي ملحظ تكريمي. انا بقول حسب التكريم ان اطرأ على كون اعد لي والكون ده ملوش قطع غيار. عمال الشمس عماله تدي والارض عمال يدي وكل حاجه. هذه حاجة. وشيء آخر كنت أحب أن يلتفت إليه العلماء أن كل خلق الله إنما وجد من الله بكل كل إلا بني آدم. لما خلقت بيدي هذه بقى العظمة. كل شيء خلق بكل إنما الإنسان هو اللي إيه خلقت ايه بيدي. كان يجب ان تحط لي دي اعتبار ولا تقول ليش انت مخلوق بكل لما خلقت ده بايدي. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قمة الفضل أن نخلق نحن أولا. أبونا خلق بإيه؟ بيد الله. بدليل ربنا جعلها حيثية لإيه؟ ضد إبليس. وكلمة على كثير ممن خلقنا علشان يعني يقول لك الملائكة بقى يوم ندعو كل أناس بإيمانهم. ندعو كل أناس الداعي والمنادي والناس هم المدعوون. مش هنقول يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان. هنشوف الإمام بتاعه اللي هو الرسول. يا أمة محمد يا أمة عيسى يا أمة موسى يا أمة إيه إبراهيم. وإذا فسستها بقى تيجي كل داعي هذا قوم يبقى يدعى يا بتوع فلان يا اللي هداكوا علان. الله دي علشان ايه تغري الناس بان كل واحد ينقل الفضل العلمية من نفسه الى غيره لانه لما يبقى تابعه. وبعضهم قال بايه بامامهم يعني بامهاتهم بامامهم يعني بامهاتهم. قال لك ده ليس قال لك علشان ايه ده تكريم لعيسى تكريم لعيسى وايضا ستر على أولاد الاسم عشان ما يبقاش فيه فضاحة ما يبقاش فيه ايه فضائح. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. كل كتاب بيمينه يقوم يقرأه ومش بس يقرأه يقول للناس ها قوم اقرأوا كتابية لانه بيجد فيه ايه في كلام يسر ان يعلمه الناس. ولا يظلمون فتيله. كلمه الظلم تنشا من ايه الظلم يعني ليه الظلم هو ان تحب ان تاخذ من خير غيرك ما ليس لك. يبقى انت عندك نقص في حاجة وعايز تظلمه تاخد دي عندك. طب وربنا ايه اللي عندك يا اخوة عشان هو ياخده يبقى اذا ايه مش ممكن يظلم. انتوا تظلموا بعض لان ما فيش واحد منكم بيرضى باللي ربنا ادهله او الاخر. انما ربنا هيظلم ليه هو عايز منك ايه. طب ده كله كلك هبة منه انت وما ايه وما تملك. ولا يظلمون فتيلة. عادة الحق سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في القرآن للمألوف عند العرب. والعرب ده كان عنده مثلا النخلة دي هي النخلة والناقة يأكل اللبن ويأكل الايه ويأكل التمر. وبعدين يجي له في النواة النواة دي يقوم يجيب لها ثلاث أشياء يديله المثل به يقول ما يملكون من قطمير. القطمير ده هو ايه انت عارف لما تاكل البلحه كده تقوم تلاقي غشاء رقيق زي ورقة السجاير كده على النار بين الثمرة وبين النواة، وتجد في ظهرها نقرة كده. النقرة دي عند الحبة اللي فيها اللي فيها اللقاح، وفي فتلة في البطن كده طوالي كده تشدها انت كده، اهي الفتلة دي اسمها الفتيل، والنقرة اللي في الظهر اسمها ايه النقير، والبتاع اللي ملفوف فيها اسمها الايه القطمين. ولذلك ايه لا يظلمون فتيلة يظلمون نقيرة، لا يملكون مش عارف شر ونقير كله. يبقى جابها من ايه من نخلة. وبرضو لما جه يديني في السماء مثال للهلال يقول حتى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، زي بتاعة النخلة الطباطة لما تبقى قديمة كده وتبقى مقوسة بهذا الشكل. المقابل اللي فأما من أوتي كتابه بيمينه كان يقولوا أما من أوتي كتابه بإيه بشماله ما جابهاش. دي في آيات أخرى يبدأ قال لك اللي أوتي كتابه بيمينه يحاسب حسابا إيه يسر وينقلب إلى أهله إيه هو مسرور، واللي يأتي كتابه بإيه بشمال فأولئك أصلا وادعوا ثبورا. وبرضه قل فأما من أوتي كتابه بيمينه فكذا، واللي يأتي كتابه من وراء ظهره. الله كل دي متقابلة، يمين ويسار يمين وظهر، دي له دعاء وده له ايه وده له. هنا ما جابش حاجة، جاب كتابه بيمينه وحيقرأ الكتاب، وفي آية تانية قال حيدعو غيره لأنه هنا قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يبقى المقابل لأخذ الكتاب باليمين ايه من كان في هذه أعمى، هذا المقابل. الله يبقى ايه يعني جاب المقابل قال لك لان اللي هيخليه ياخد كتابه بيساره انه كان اعمى في الدنيا، انه كان اعمى. يبقى ذكر المسبب مره وذكر السبب مره اخرى ليلتقي السبب والايه والمسبب. يبقى كأنه قال اما من اوتي كتابه بيمينه اللي هيقرا كتابه ده يبقى كان ايه مش اعمى في الدنيا، كان مبصر كان عنده بصيره. والثاني يبقى حذف من هذا ما يقابل هذا، واما من اوتي كتابه يبقى كان اعمى في الدنيا. يبقى جاب السبب هنا مره وجاب الايه وجاب الايه وجاب المسبب. ومره لما يجيب السبب ويجيب المسبب بيسموه عمليه احتباك. احتباك يعني ما يجيبهاش، يقولكش ومن اللي اخذ كتاب اللي اوتي كتابه بيمينه كان بصيرا في الدنيا، واللي اخذ كتابه بيمينه كان اعمى. يجيب سبب هنا ومسبب هنا وانت بايه تجيب السببين على بعض. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى. ما هو العمى؟ اولا العمى يقابل البصر، ومعناه حجب الاداه الباصره عن ادراك المرائي، هذه العمى. لكن هل كان الكافرون عمى في الدنيا؟ يبقى اذا لا، مش العمى المقصود العمى ايه عمى البصر، لان اغلبهم نايم في انجله ويمكن ان قد كده. طيب امال يبقى ايه؟ قال لك بصيره اعمى بصيره. ليه؟ ام قال لك لان البصر بتاعه بيهديه الى ماديات الحياه. احنا قلنا ان البصر بيدرك به الانسان اله من الات الادراك، لان الات الادراك للنفس البشريه كثيره، سمع بصر شم ذوق لمس حاسه العضل حاسه البين، كل دي اداه ايه ادراك فكر، كل دي الحواس الادراكيه التي يبتدئ الانسان فيها في الدنيا لاخذ المعلومات منها. اول ما ياخذ حاجه ياخذها بالسمع، وبعدين بالبصر، وبعدين ياخذ بالشم الى ان تتكون عنده الايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى والله اخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب عشان نعلم يا رب قال جعل لكم بقى السمع والأبصار والأفئدة لعلكم إيه تشكرون. إذن السمع والأبصار والأفئدة هي وسيلة الإيه العلم، العلم النافع اللي كان يجب حين تعلم أن تخسر الذي أعطاك آلة الإدراك لتعلم إيه لتعلم بها. فالأعمى ده محجوبة منه المرائي، قلنا دي مش مقصود في الدنيا، وانما المقصود هو اعمى ايه البصيره. ليه؟ قال لك لانه هو مفتح العينين فشاف فيه ماديات حياته،

كان أعمى بصيرة، قال ده هو هنا أعمى عن عمل إيه؟ أكثر من عمل إيه؟ الدود. ليه؟ لأنه فقد اللي كان معتز به الأولاني، يبقى فقد إيه؟ فقد البصيرة هناك، وحيبقى أشد عمى من فقد البصيرة، وهو فقد الإيه؟ وهو فقد الإيه؟ فقد البصر. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. طب وأضل ليه؟ طب هو كان ضال وهنا أضل ليه؟ أم قال لك لأن ضلاله في الدنيا كان من الممكن أن يتداركه اختياره بأنه يرجع تاني يبقى كويس، إنما هنا الضلال ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه تدارك، يبقى أضل ولا مش أضل؟ يبقى أضل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. برضو خبيثة من خبائثهم مع رسول الله، هذه الخبيثة تقول أنهم كانوا يحاولون جادين أنهم يعملوا إيه؟ أنهم يصرفوا رسول الله عما بعثه الله له. فمر قالوا له دع آلهتنا نتمتع بها سنة ونأخذ الغنائم بتاعته وتحرم لنا بلدنا اللي هم ثقيل، واحنا زي ما حرمت مكة. ومرة يقولوا له لا لا تستلم هذا الحجر، يقفوله عند استلام الحجر يقولوا ما تستلمش هذا الحجر حتى تستلم آلهتنا. لا يفتنونك أي لا يحولونك، وإن كادوا يعني قربوا، كاد يعني معناها إيه؟ قرب. وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتن. ما قالوش ائت بالقرآن غير هذا أو بدل، يوم الحق يرد يقول إيه؟ ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا بتبع اللي يوحى إلي، إن فعلت أعصيت ربي ويبقى لي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا. الله. طيب وإيه؟ الله سبحانه وتعالى يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه بده يتحمل عنه الموقف، هم بيفوضوا على شيء مش عايز يقول إن هو متربس وياكم، ده اللي بيخلي ده فإنه المسألة من المعداوة له إلى مين؟ إلي عندني. ولذلك يقول إيه؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما إيه؟ ولقد نعلم أنهم يكذبون. يا شيخ هم ما بيكذبوكش، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. انت ما انت مصدق عندهم وصادق وامين وكل حاجه، ولكن المساله منقوله لمين؟ منقوله عندنا. يبقى بده يتحمل ايه يعني؟ عشان ان وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضدهم ولا يعملش حتى ما يحملوش الضغينه له، ما يحملوش الضغينه للرسول، يبقى المساله من عند مين؟ من عند الله. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا ايه؟ عمرا من قبل. نشوف هنا بقى، احنا ساعه ما تشوف كاد في الاسلوب يفهم أنها المقاربة، والمقاربة غير الفعل. المقاربة مشروع فعل، تفكير في الفعل، إنما ما حصلش إيه؟ ما حصلش الفعل. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك إيه؟ قربوا إيه؟ أن يفتنوك عن الذي أوحينا. يبقى ما فتنوش، لأن المحاولات كده من بره لبره كده وبيجيبوها له سيرة ايه؟ ابقى كذا سنة واحنا سنة. وان كادوا ليفتنونك عن الايه؟ عن الذي اوحينا اليه لتفتري علينا ايه؟ لتفتري علينا ايه؟ غيره. الحق سبحانه وتعالى يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقف موقفا اللازم للدعوة، لا على ان يكون حريصا على انهم يهتدوا، يقولها ويهتدوا ولا ما اهتدوش، انت عليك البلاغ احنا علينا الحساب، لأنك أنت بتحمل نفسك أكثر مما نطلبه منك. احنا بعتناك رسول مبلغ، ومدام بعتناك رسول مبلغ يبقى ما عليكش أنك أنتم يهتدوا بالفعل، فقف منهم الموقف. أنت هم بيعوزوا يتفاوضوا وياكم بتاع عشان يأمنوا بيك، عنهم ما أمنوا، لأن الإيمان لصالحهم هم مش لصالحك أنت، أنت مرسول للبلاء، احنا اللي علينا الحساب كل ده. فلعلك باسع نفسك ألا إيه؟